الله إليكم من الجزائر سائلة تقول امرأة طهرت من الحيض ثم بعد يومين أو ثلاثة أيام سافرت إلى بلدها في الطائرة وقد كانت قلقة كما تقول فخرج منها دم وبكثرة ثم إن زوجها أتاها برضاها وهي على هذه الحال هي الآن نادمة وتخشى أن تكون قد اقترفت إثما وتسأل ماذا عليها وجزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه المرأة لها عادة معلومة وقد جاءها الحيض في هذه العادة ثم انتهت هذه الأيام الست أو الخمس واغتسلت ورأت القصة البيضاء الطهر فإن ما يخرج بعد ذلك في الغالب هو استحاضة، لا سيما أنها ذكرت في السؤال أنها كانت في سفر وكانت كذلك قلقة، فاحتمال كبير أن هذا الذي خرج هو استحاضة، بل هو استحاضة لا تبالي به، لا سيما إذا كان لها عادة معينة. فما خرج نقول لهذه المرأة اطمئني، ما خرج في هذه السفرة يظهر أنه استحاضة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الحيض قد انتهى وقد رأيت الطهر واغتسلت، وهذا هو الغالب في النساء أن لها عادة معينة ستة أيام أو خمس ثم بعد ذلك ترى الطهر فتغتسل وما بعد ذلك لا تبالي به، هذا أولا. ثانيا أن هذا الدم الذي خرج لا بد أن المرأة تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، فتنظر في هذا الدم، وما أدري هل ذكرت في السؤال أنه دم أحمر؟ لا لا ما ذكر. في الغالب هذا الدم يكون صفرة أو كدرة، ولهذا عائشة كانت النساء يسألنها فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني ترين الطهر، وكأنها تشير إلى أنك لو رأيت الطهر فلا تبالي بما خرج بعد ذلك من الكدرة والصفرة كما قالت أم عطية، ما كانوا يعدون الصفرة والكدرة شيئا بعد الطهر، فبعد الطهر ما خرج لا تبالي به. ويؤكد ذلك كما أشرت في كلامي أنها كانت في سفر وكانت قلقة، والمرأة إذا تعبت وسافرت والسفر قطعة من العذاب هنا يحصل لها شيء من الجهد والتعب، والمرأة إذا تعبت قد يخرج منها الدم، إذن هذا استحاضة وأبدا إن شاء الله ما حصل شيء. وإذا أتى الزوج امرأته في الاستحاضة فالصحيح أن هذا مباح لا بأس، خلافا لطائفة قليلة من أهل العلم لا يرون ذلك، والصحيح أنه مباح. نعم.